الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل التسليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل عدنا والعود أحمد، مثنين ومصلين على نبينا محمد. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا يذكر فيه من العلم الشرعي الشريف ما ترتفع به درجاتنا وتحط به خطايانا بإذن الله. حقيقة مما قرأته آنفا ما ذكره، وهي حقيقة من الغرائب أو من غرائب العلم، ما ذكره ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس، رواه بسنده عن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله، ذكر قصة عجيبة حقيقة تتضمن وعدا ووعيدا. فروى أن طائفة أو ثلة من طلبة العلم أعدوا أنفسهم للخروج إلى مجلس من مجالس الذكر، فذهبوا إلى شيخهم وسمعوا إلى العلم وإلى الحديث. طبعا كان مجلس إملاءات، فلما انتهوا قال لهم شيخهم، يعني مما أملاه عليهم، قال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل طلب العلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال حمد الشعب بن سائر: وكان في ضمن المجلس رجل على رأي الاعتزال. والمعتزلة هم الذين يفسرون النصوص بمحض عقولهم ويردونها تأويلا أو تعطيلا، إذا لم يكن شيئا مشاهدا محسوسا تدركه أذهانهم. فقال: رجعنا. فلما جاء من الغد قال صاحبنا هذا الذي كان على رأي الاعتزال: لألبسن غدا نعلا من مسامير لعلي أطأ بها أجنحة الملائكة. يقوله مستهترا مستهزئا، يعني: لألبسن نعلا فيها مسامير لعلي أطأ بها أجنحة الملائكة. قاتله الله. قال النسائي رحمه الله: فلما خرجنا من غد يبست قدماه، قال يبست قدماه ثم هلك بعد ذلك. فهذا الجزاء، نسأل الله العافية من استهزأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا وعد وفضل لمن خرج في سبيل الله طالبا للعلم ومحصلا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أيها الأحبة قول النبي: إن الملائكة لتضع أجنحتها، يعني هذا من باب التذلل من الملائكة، وهم من أشرف خلق الله، التذلل من الملائكة لطلبة العلم. فالواحد حين يخرج وهو يريد بطلبه للعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فإن الملائكة تضع أجنحتها له تذللا وتواضعا. وهذا يا إخوان مثل قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الملائكة تخفض جناحها وتضعه لطالب علمي ذلا وتواضعا لهذا المسلم. لا يخفاكم يا إخوان، نحن في أول أمرنا بدأنا بشرح بعض الرسائل، منها ما أكملناه، ومنه ما أجلناه، ومنه ما عطلناه، فنحن بين ثلاث حالات لا رابع لها. وحقيقة يعني قلنا بما أن الأمر لا يتيسر ولا يسمح في أن نلتزم بمنهجية معينة، طرحنا موضوع المناسبات العلمية، وهو أنه في الأصل إن شاء الله بعد كل صلاة فجر من يوم الأربعاء والخميس يكون هناك ذكر لمسألة وقضية علمية نستوفيها دلالة ونقولا وأحكاما

طيب نعود يا إخواني إلى ما نحن بصدد ذكره. طيب هذه المسألة أيها الأحبة، أولا قلنا أنها مسألة فاصلة، وثانيا أنها عمت بها البلوى أو جرى الإخوة على العمل بمقتضاها. القضية باختصار هي رحمك الله حكم بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد، حكم بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور ضمن المساجد. وهو ما يسمى اليوم بالمشاهد، وهي القبور ذات البنيان المرتفع سواء كان في مسجد أو في غيره، ولكننا سنعالج على سبيل الخصوص قضية بناء المساجد على القبور أو بناء القبور في المساجد، يعني سواء كان القبر أصلا فبني عليه المسجد أو كان طارئا أدخل فيه، فالحكمين بالاعتبار الأول يتفقان في جميع الأحكام، ولكن باعتبار ثاني يختلفان في بعض فروعه. أشاهد أيها الأحبة لأن إخوانكم حقيقة في بعض المواطن أعانهم الله عز وجل، ولأن أقول إخوانكم أعانهم الله عز وجل في بعض المواطن فأزالوا الأضرحة من المساجد لما كانت طارئة، وهدموا بعض الأبنية التي رفعت على القبور، وذلك كما سمعتم في مثلا قبل مدينة قبيسين لما دخلوا الإخوة على مقبرتها وأزالوا كثير من المقابر التي كانت ضمن المساجد، كما هدموا مسجدا بني على قبر، كذلك في مدينة تادف في الحملة الأخيرة التي حصلت قام بعض الإخوة جزاهم الله خير المحتسبين وهدموا بعض الأضرحة وكذلك أخرجوا القبور من المساجد. هذه حقيقة أحدثت في تلك المنطقة، أشعلت هذه القضية للنقاش والتداول الشرعي الفكري يعني. فقلنا يعني أحببنا كما أننا جلسنا مع بعضهم جلسة مناظرة في هذه القضية، لأن بعضهم ممن ينتسب إلى العلم وهو حقيقة جاهل بكنه العلم وحقيقته صار يجادل عن هذه القضية وكأنها مورد خلاف ومحل نزاع بين أهل العلم، وستجدون كثير ممن يجادل في حكم بناء المساجد على القبور وفي حكم الصلاة فيها وغير ذلك. فأحببنا أن نسوف حقيقة المسألة من أغلب جوانبها إن شاء الله. إذن عنوان مسألتنا بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد. ستكون حديثنا من عدة عناصر، الأدلة الشرعية الواردة في النهي عن ذلك، معنى بناء المساجد على القبور، حكم العنصر الثالث حكم بناء المساجد على القبور، رابعا كلام أهل العلم رحمهم الله عليه، والخامس شبهات وردود. طبعا وكما لا يخفاكم يا أخوان في طريقتنا في أطروحاتنا العلمية أننا نقف فنتفرع في ذكر مسألة شاردة فائدة واردة، يعني حتى نملأ به مجلسنا ولا يخلو إن شاء الله من إلمام ببعض المسائل العلمية المتعلقة بعلوم وفنون أخرى إن شاء الله. لا لا اجتهدوا يا إخوان، ليس في ذلك إملاء، اجتهدوا، ولكن اعلموا أيها الأحبة أن طالب العلم لا يقال له مجتهد في مسألة مع مذهبنا في جواز تبعيض الاجتهاد أو الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، بل الاجتهاد في باب واحد من أبواب الفقه، بل الاجتهاد في مسألة من مسائله على تفصيل في ذلك أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين وقضية التجزيء أو تبعيض الاجتهاد، وأشار إليه أبو عمرو بن الصلاح في كتاب أدب المفتي والمستفتي. الشاهد شيخنا أيها الأحبة أن كيف الإنسان يجتهد في مسألة، أنت كيف تجتهد في هذه القضية التي نطرحها الآن؟ أولا أن تلم بجميع أدلتها، جميع أدلتها تلم به وتحفظه. فحين تورد عليك المسألة يعني تكون كالبحث الزاخر في الاستعراض، في استعراض الأدلة الواردة في هذه القضية. جيد، لأن من حفظ الحديث قويت حجته. ثانيا معرفة أقاويل أهل العلم رحمهم الله وحفظها إما نصا أو معنا وعزوها إلى مصادرها الصحيحة، ومن ثم معرفة أقوال المخالفين والرد عليهم تستوفيها حفظا. نعم أيها الأحبة، تستوفيها حفظا، بذلك تكون مدركا لهذه المسألة ومجتهدا فيها. فبطبيعة الحال نحن حين نذكر الأدلة تدون كلها وتحفظ، تدون كلها وتحفظ. طيب الأدلة، هذا المسألة الأولى، الأدلة والبراهين الشرعية في حرمة بناء المساجد على القبور. جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك، ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا ذلك لأبرز قبره. ففي هذا الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى، وسبب اللعن اتخاذهم على قبور أنبيائهم مساجد. وقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره معناه أن الأصل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مقابر إخوانه من المهاجرين والأنصار، ولكن روعيت الحكمة في أن لا يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن لا يخرج من حجرته ويكون له موضع مشاهد. نعم، تقول عائشة لولا هذه الحكمة وهو خوف أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره جريا على الأصل، لكن لما خيفت هذه العلة أمر بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لولا مخافة، لولا مخافة أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا ومزارا لأبرز قبره، يعني لأخرج القبر من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كما في سائر قبور إخوانه من المهاجر أصحابه من المهاجرين والأنصار. فروعية الحكمة في قبر أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وجه الشاهد واضح؟ أولا وجه الشاهد من حديثين، الآن ما هو وجه الشاهد؟ وجه الشاهد من حديث وجهين. الأول لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بناء على أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسيأتي ما معنى اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. وثانيا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز خشية أن يتخذ مسجدا بأن يزوره الناس ويدعون الله عز وجل عنده ويتخذونه مشهدا وعيدا، فبالتالي دفن عليه الصلاة والسلام في بيته وفي حجرته عليه الصلاة والسلام. بس شخص سؤال، تفضل. الآن حسب ما سمعت مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوقه بناء، وسط المسجد لا يوجد فوقه بناء. مسجد من؟ مسجد نبوي. نعم، في حجرة بيته عليه الصلاة والسلام. في فوقه سقف ولا ما في؟ قا خط عن سقف الحجرة كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مع عائشة هو نفسه البيت الذي دفن فيه. هو كان البيت خارج المسجد وبينه وبين المسجد باب، كان النبي يفتح الباب ويدخل على المسجد، ولكن الحجرة خارج. سنأتي على ذلك. بناء ماذا؟ لا أول شيء سنتحدث إلى قضية إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده اليوم. أما مسألة دفنه في الحجرة، نعم، فنقول هذا اكتبوا هنا فائدة يعني خارج عن أصل القضية. نعم، الأصل في دفن الأصل في الدفن أن يكون في مقابر المسلمين. الأصل في الدفن أن يكون في مقابر المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه وكره أهل العلم الدفن في البيوت ونحو ذلك، يعني كان يدفن في مزرعة، يدفن في مزرعته، يدفن في أرضه، كره ذلك. وذلك لعدة أمور، رحمك الله، يعني مشروعية الدفن في المقابر لعدة أمور. أولا، أقل ضررا على الأحياء من ورثته، يعني ما يمكن الوريث هو الآن يرث هذا المال فيدفن في ماله، فهذا فيه إضرار عليه. وثانيا، أن هذا يعني دفنه في المقابر أشبه بمساكن الآخرة، لكن تصوروا أن رجل مثلا تاجر له بنية عالية، يعني غني وبنيانه مشرف وكبير جدا، ويكون له قبر فيه، حقيقة غير يعني متناسب قبر مع قصر عالي مشيد. لكن حين توضع تدفن أجساد المسلمين في مقابرهم يكون هذا أدعى فعلا، لأنه أشبه بمساكن الآخرة، فالبرزخ قنطرة بين الدنيا والآخرة، ولها مساكن مساكنها التي هي مساكن أهلها. طيب، وكذلك من الحكم أنه أكثر للدعاء له والترحم عليه، فالمقابر ما من مسلم يدخل على المقابر إلا ويدعو بالدعاء المشروع المذكور، لكن لو كان في غير المقبرة لا حرم من هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء ينتفع به جميع المقبورين من المسلمين. المسلم إذا دخل المقبرة ثم دعا بهذا الدعاء المشروع المذكور، السلام على أهل الديار من المؤمنين، انتفع به كل المقبورين من أهل الإسلام. ولم يزل الصحابة والتابعون وأئمة الدين على هذا طيب، يأتيك رجل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، نقول لولا ذلك لأبرز قبره، فروعيت فيه هذه الحكمة التي خرجت به عن مقتضى الأصل ثم في الحديث، وهذا أيضا آخر حكمة أخرى لا ننساها، في الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد وكذلك مسند أبي يعلى وسنن البيهقي ومصنف ابن زنجوية من حديث عمر مولى غفرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث يدفن الأنبياء حيث يقبضون، وفي لفظ ما قبض نبي من الأنبياء إلا دفن حيث قبض، وفي رواية ما قبض نبي من الأنبياء في أرض إلا وكان أحب إليه أن يدفن فيها. ولهذا يا إخوان ذكر المؤرخون كما ورده صاحب صاحب السيرة ابن إسحاق بعده ابن هشام ذكره السهيلي في الروض الأنف، وقلنا ابن زنجوية من حديث عمر مولى غفة أن الصحابة رضي الله عنهم بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت روحه الطاهرة اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم، اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم في اللفظ، فأتمروا فيما بينهم أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الصحابة. يا إخوان كانت هذه أول مسألة وقع فيها الخلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جيد، والخلاف جرى حتى على يد أو بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يختلفون في المسائل والفروع الفقهية. ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها ما اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا طار أبي بحظها وغنائها في الإسلام، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في زمنه ما في مسألة فقهية ذات أصول عامة إلا وهو سبحان الله قوله الذي يكون فصلا وراجحا فيها. فاختلف الصحابة أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ندفنه في مصلاه، ندفنه في مقامه حيث مصلاه. فقال أبو بكر معاذ الله أن يتخذ قبره وثنا يعبد. أبو بكر عارض، نعم، قال معاذ الله أن يتخذ قبره وثنا يعبد، هذا كان الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا فيدفن في مقابر إخوانه من المهاجرين والأنصار فإنه كان يدخل عليهم ويدعو لهم. انظروا يا إخوان الفقه العميق لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الأثر قلنا رواه ابن زنجوية عن عمر مولى غفرة وأورده ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية. فقالوا يدفن في مقابر إخوانه من المهاجرين والأنصار فإن النبي كان يدخل عليهم ويدعو لهم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا، إنه إن أخرجنا قبره فعاذ به عائذ ممن كان لله عليه حق. يعني يقول أبو بكر إحنا الآن لو أخرجنا قبره ثم عاذ به عائذ، دخل رجل محدث يعني رجل ارتكب معصية ونحن نطالبه فذهب وقال أعوذ بقبر النبي، يعني لا أحد يمسني بحرمة قبر النبي، قال فعاذ به عائذ فأخرناه يعني لم نقم عليه الحد، نكون عطلنا حق الله فيه وحق الله أعظم من حق نبيه، وإن أخفرناه عطلنا حق نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني قلنا لا ما علينا تعال، كان هذا فيه منقصة في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخرناه عطلنا حق الله فيه، فكنا بين خيارين أحلاهما مر وليس فيهم حلو. قال فبالتالي لا، لا ندفنه حتى في إخوانا، يعني من يصل إلى هذه الدرجة من الفقه يعني كيف؟ فقال عارض رضي الله عنه قال فما تقول في هذا؟ قال إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول، أو في رواية إن لي من ذلك علما، لقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي في أرض إلا دفن فيها. قالوا والله إنك لرضي مقنع يا أبا بكر، فعلا يعني هذا يرضى به الجميع وهو مقتضى حكمه صلى الله عليه وسلم. قالوا فخطوا على فراشه الذي مات فيه خطا ثم دفنوه تحت فراشه عليه الصلاة والسلام، حمله علي والعباس والفضل ودفنوا جسده الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا أيها الأحباء أن الحكمة من دفنه في عليه الصلاة والسلام في أرضه أنه لا يبرز قبره فيتخذ مسجدا، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بأنه لا تقبض روح النبي إلا تدفن فيه، وبالتالي حالة الأنبياء مستثنات من غيرهم، فلا يقول أحد والله إذن أنا سأدفن نفسي في بيتي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستنانا بسنته، فهذا قول باطل عاطل عري عن الصحة. طيب هذا الحديث الأول. الحديث الثاني روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. نعم، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وما أوردت سعيد بن المسيب إلا لأمر وحاجة في نفسي، أريدها بعد قليل إن شاء الله. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الأول بلفظ اللعن، والثاني بلفظ قاتل، مقاتلة، وهما في المعنى سواء، وهما في المعنى سواء. الحديث الثالث، الحديث الثالث، ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة، طرف خميصة، وهو اكتب يا إخوان الجملة معترضة، ثوب من خز. طيب هذا التفسير ما رأيكم به؟ يعني هنا مثلا عندي في النهاية لابن الأثير قال هو ثوب من خز، صحيح هذا التفسير؟ خميصة، خميص، قال طرف طرف خميصة. أبو سعدات بن أثير في كتاب النهاية قال هو ثوب من خز. ما هو الخز؟ حرير. التفسير خاطئ. نعم، الخميصة يطلق على الحرير ويطلق على غيره، فإذا كان كذلك فيحمل على ما لم يأتي النص بخلافه، لأن الحرير محرم على ذكور أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حلال على إناثه، فبالتالي يقال، وهذا التفسير آخر، هو من صوف معلم. وذكر أيضا هذا أبو الأثير في كتاب النهاية أيضا في آخر ذكر الحديث. هو ثوب من صوف معلم؟ نعم. طيب، جعل يلقي على وجهه طرف خميصة فإذا اغتم كشفها. تصوروا يا إخوان عليه الصلاة والسلام من شدة ما نزل به جعل يأخذ هذا الطرف ويضعه في الماء ثم يوضع على وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة حرارة النزع، فإذا اغتم بها عليه الصلاة والسلام كشفها. كتب فإذا اغتم بها كشفها، ثم قال: لعنة الله على اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. قال أهل العلم رحمهم الله: كأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل في مرضه هذا، فخاف أن يعظم قبره. لاحظوا أن أدرك أنه متوفى في مرضه هذا ولا ما تحدث، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى، كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى، إشارة إلى ذنب ما فعلوا، إشارة إلى ذنب ما فعل، إلى ذنب ما فعلوا. وفي الصحيحين الحديث أو الدليل الرابع، أو إن شئتم تسمونه البرهان الرابع. وما الفرق بين الدليل والبرهان؟ البرهان مشتق من ماذا؟ يلا جزاك الله خير، لك حقيقة نصف العلمي، فأين نصفه الباقي؟ البرهان. ها ما هو البرهان؟ والعجيب أن الإمام أبا محمد بن حزم رحمه الله ما يذكر دليل في المحلى إلا يذكر وبرهان وذلك. جميع الأدلة قطعية عند الإمام بن حزم. برهان؟ إيه ما هو مشتق من ماذا يعني؟ هو نور اللي قال يكون في حرارة. شيخ البرهان علامة. حرارة. صح؟ الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. إذن يجمعهم مع واحد نور برهان ضياء. البرهان أيها الأحبة هو نور الشمس. البرهان هذا الأشعة اسمها برهان. فالدليل إذا بلغ درجة من الوضوح بحيث يعني يكون نصا في محل النزاع يسمى برهانا. يسمى برهانا. ولهذا قلنا الأدلة والبراهين. وأنا قلت برهانا لأنها هذه الأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. لاحظوا أنها كلها في الصحاح يعني بين البخاري ومسلم. طيب قلنا الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها. لا ومن الذي يروي هذه الأحاديث؟ أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وفقيهة الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. توفي بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما حضرت النبي أو لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا. تذكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا. بعض نسائه من؟ ماريا مثلا اللي تذكر هذا أم حبيبة. طيب لما؟ وما أدرى أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة بأرض الحبشة؟ سنت. نعم لأن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت إلى الحبشة وكذلك أم حبيبة بنت من؟ بنت أبي سفيان كانت بأرض الحبشة والنبي تزوجها وهي بأرض الحبشة. ومن الذي عقد؟ النجاشي. نعم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمهرها وهي بأرض الحبشة. وفي هذا دليل على من يشدد ويقول لا الزوج لابد أن يكون حاضرا ولا يوكل. هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم أوكل في تزويجه والذي وكله النجاشي. النبي صلى الله عليه وسلم أوكل النجاشي في تزويجه عليه الصلاة والسلام من أم حبيبة بنت أبي سفيان. فإذا اضطر منكم أحد إلى أن ينكح موكلا فلا حرج إن شاء الله. طيب وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا الحبشة. نعم فذكرنا من حسنها وجمالها يعني هذه الكنيسة في زخرفتها وبنائها. فذكرنا من حسنها وجمالها يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه يتحدثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لما سمع هذا الكلام فقال أولئك. انظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح أولئك إذا مات فيهم النبي هذا في رواية أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. أولئك إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. الشاهد أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري ما مفاده؟ اخوان بن رجب ولا ابن حجر؟ بن رجب وابن حجر. ها فتح الباري لمن؟ المشهور لابن حجر. لمن يا اوزاعي فتح الباري؟ حافظ بن حجر المسقلاني. ولكني ذكرت آنفا ابن رجب فما انكرتم علي؟ نعم. لأن لابن رجب رحمه الله أيضا كتاب في نفس الموضوع أو شرح صحيح البخاري سماه فتح الباري. نعم فتح الباري للإمام بن رجب وفتح الباري للحافظ بن حجر وكلها في شرح صحيح البخاري. لا كتابين مستقلين. نعم. أما فتح الباري لابن رجب فما تحت قبة الفلك. جيد. فما تحت قبة الفلك لو اكتمل خير من هذا الشرح لابن رجب ليس لابن حجر. فمن قرأه يا إخوان عرف نفس السلف فعلا، يعني نقولات عن السلف وتحرير مذهب السلف وعدم الخروج يعني عن سياق كلامهم ومعنى حديثهم، فكأنك بين سفيان والفضيل وهذا تجدونه ظاهرا في صنيع الحافظ بن رجب في شروحه، طالع كتاب جامع وله رسالة أصلا هو في هذا المعنى، هو ينتقد أوضاع علماء المتأخرين عنده وصنف رسالة في هذا الباب سماه فضل بيان فضل علم السلف على علم الخلف، فيقول التقريرات المتأخرين وأساليبهم واستعمالاتهم في مقابل علم السلف الأولين لا موازنة بينهما، ولهذا هو ممن أغرق في علم الأولين رحمه الله. ومن طالع فتح الباري حقيقة تبين له هذا الأمر بجلاء، لولا أن هذا الكتاب لم يكتمل، لكن موجود منه ستة مجلدات، موجود منها ستة مجلدات بتحقيق الأخ طارق عوض الله بدار بن جوزي أفضل طبعة. عليكم السلام. من استطاع منكم أن يحوز نسخة منها فلا يدخر جهدا، فلا يدخر جهدا. يعني حقيقة هو بدأ من كتاب الوحي، بدأ الوحي حقيقة يا إخوان وصفه هذا الكتاب أعجز عنه، إلى تقريبا غسل يوم الجمعة، إلى غسل يوم الجمعة، ثم بالتالي فوق يعني مجزأ يعني مفقود بعضه وموجود بعضه. والله المستعان. فيقول الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري ما مفاده؟ أن النهي في هذا الحديث، أن النهي في هذا الحديث وارد على الأمرين على انفراد، وارد على الأمرين على انفراد، بمعنى جيد يا إخوان لا يأتي متحذلق ويقول النهي هنا عن من بنى القبور وصور التصاوير، جيد، وهؤلاء هم شرار الخلق، لا، العلماء قالوا النهي وارد على كل منهما على انفراد، لأن كل واحد منهما جاءت نصوص صريحة في النهي عنه بمفرده. نعم، لأن كل واحد منهما جاءت نصوص صريحة في النهي عنهما، في النهي عن كل واحد منهما بمفرده. نعم، ذكر هذا الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري على شرح هذا الحديث. معنا يا إخوان؟ الحديث الخامس، الحديث الخامس طبعا. ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب ابن عبد الله البجلي عليكم السلام ورحمة الله رضي الله عنه، من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال. يقول تصوروا يا إخوان هذه الوصايا وهذه الأحكام صدرت منه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، بل وعند وفاته إشارة وتنبيه على أنها من أعظم أحكام الشريعة، من أعظم أحكام الشريعة بناء القبور على المساجد، من أعظم أحكام الشريعة نهيا عنها وحرمة. فذكر النبي حال وفاته عند النزع وفي شدته، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع الخميصة على وجهه وقبل أن يموت بخمس ليال وغير ذلك، كله ينبه على هذه القضية لأهميتها، ولأنها فعلا فاصل بين اتجاهين، بين الاتجاه الإسلامي السني اليوم وبين الاتجاه الصوفي القبوري، والله المستعان. فيقول يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يقول حبيب الله. يقول النبي حبيب الله. نعم. نعم، هذا من جهلهم وضلالهم. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الله. فالخلة نعم نعم هي مرتبة لا تنبغي إلا لله عز وجل. نعم، وهي آخر أو من آخر درجات الحب، فإن للحب منازل. نعم، أولها يبدأ بالعلاقة، وثانيها يبدأ بالصبابة، وثالثها يبدأ بالحب، وثالثها يكون بالحب، ورابعها يكون بالعشق، وخامسها يكون بالخلة. لا، هذه أعراض، أعراض لهذه المراتب، يعني تفرق. الوجد مثلا يكون للعاشق، يعني يأتي حالة وجد، فهذه عرض لا أصل. فإن للحب يا أخوان أصولا وفروعا، عشق ثم خلة، وهي مرتبة الخلة، وسميت الخلة بذلك، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فحينما يتسرب الحب إلى القلب والروح ويتخلله، لاحظوا أخوان كيف العرب فعلا استنبطوا من كل حالة مفردة، وهذه تجدها في لغة العرب لا تجدها في أي لغة أخرى. من كل حالة، يعني العلاقة هذه أول، ثم الصبابة، لأن القلب ينصب نوعا ما، يميل، فهذه صبابة ينصب إلى صاحبها، ثم بعد ذلك قلنا الخلة، ثم بعد ذلك التتيم. وين أراك متحفزا غفر الله لك. هذا من يعني كما يقال نافلة العلم لا من أصلها. ثم بعد ذلك، وهذا يعني التتيم، قال بعض أهل العلم هي مرتبة من مراتب العبودية، ولهذا يقال تيم الله، يعني عبد الله. نعم، ثم بعد ذلك العبودية، فهي التي تجمع كمال الذل بغاية الحب، وهذا الذي لا تنبغي إلا أن تكون لله. وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. طيب، نعم، بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب: ألا وإن من كان قبلكم رحمك الله، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا للعرض، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. النهي من الكراهة من التحريم شيء. والله لكل من عقل وعلم وفقها، أنا هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، لعلنا نقتصر على آخر حديث، وهو ما رواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ابن خزيمة في صحيح ابن مسعود وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم، من تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذين على المقابر المساجد والسرج. المساجد والسرج على المقابر المساجد والسرج. نعم، هذا الأخ يسأل، شيخنا يسأل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه اليوم وأكملت لكم دينكم، ونبي يذكر هذه الأحكام وهذه الأحاديث بعد هذه الآية، فالجواب أن يقال ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم على أنه لم يستحدث حكم بعد ذلك، هذا أول. ثانيا، هذه الأحكام مقررة أصلا، هذه الأحكام هو النهي عن بناء القبور مساجد واتخاذها مساجد، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ من هذا، كان ينهى عن زيارة القبور في أول الإسلام، نهي في الإسلام عن زيارة المقابر، ما يجوز أنك تزور قبر، يدفن الميت ثم يخرج، ما يجوز زيارته. فلما حسمت هذه المادة واستقر التوحيد في جذور قلوب الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه القضية مقررة مستقرة عند الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا وإعادة للتنبيه عليها لخطورة هذا الأمر. ولاحظ أن النبي أعادها مرارا وتكرارا، وعند يعني آخر حالاتي عند آخر حياتي عليه الصلاة والسلام وقعت الأمة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، وهذا وهو مستقر في أحكام الشريعة، ولكن تنبيها على أهمية هذا الأمر. طبعا هذا الحديث إسناده جيد كما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستغاثة الكبرى. هذه أيها الأحبة الأدلة، كم دليل معنا الآن؟ ستة. طبعا يا إخوان الأدلة أكثر بكثير، يعني تصل في هذا الموضوع بخصوصه إلى 20 دليلا، لكن أوردنا أصحها في هذا الباب، وما تركنا فيه منه ما هو من الصحيح والحسن والضعيف. فكما تلاحظون أيها الأحبة أن الأحاديث في هذا الباب صريحة وواضحة. ثم هنا فصل ننبه على أمر، وهو أن أصل الشرك، أصل حدوث الشرك في هذا العالم، نعم، إنما كان بالبناء على قبور الصالحين، بالبناء على قبور الصالحين. فالله عز وجل قال كان الناس أمة واحدة، يعني على دين واحد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في رواية في الآية الأخرى فاختلفوا. المراد أن النبيين أتوا مبشرين ومنذرين بعدما اختلفوا، فهم أمة واحدة على دين الله عز وجل وعلى فطرة الحنيفية، ثم اختلفوا بعد ذلك، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد. تصور أمم، تلو أمم كلها تعيش على التوحيد وعلى الفطرة الحنيفية، نعم، على التوحيد. ثم قال فاختلفوا فبعث الله نبيا مبشرا ومنذرا. الشاهد أيها الأحبة أن كان في يعني من كان قبل نوح عليه السلام رجال صالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، نعم، فكانوا رجالا صالحين محببين في أقوامهم. طبعا يا إخوان روايات كثيرة في هذا الباب، فأنا أريد مفادها، يعني جاء جاء في الصحيح، جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره، جاء عند ابن جرير في تفسيره، جاء في كتب سيرة التاريخ. فأنا أجمع وأحرص على أن أنتقي نفس المفردات التي أوردها المؤرخون في مصنفاتهم. قالوا فكانوا محببين في أقوامهم ويعينونهم على صلاحهم وطاعة الله فيهم، هؤلاء القوم. فكان يموت الواحد فيهم ثم يموت الذي يليه. فبعد ذلك وكان لهم أتباع، فاجتمعوا وتذاكروا أولئك، وتذاكروا أولئك يعني الصالحين. شاهد أيها الأحبة، فتحادثوا وتذاكروا ما بينهم، قالوا يعني كيف نتذكر هؤلاء؟ قالوا فجاءهم الشيطان في صورة بشر وقال لو صورتم صورا وضعتموه صورهم في ناديكم حيث أنكم إن أتيتموهم كان أشوق لكم إلى عبادة الله كما كانوا عليه. لاحظ يا إخوان أن الشيطان يأتي بخطوات ولا يأتي بالقضية جملة، يأتي بخطوات. قال فيكونوا أشوق لكم إلى عبادة الله كما كانوا عليه، فاستحسنوا ونصبوا لهم صورا. فكانوا يأتون إلى النادي يجتمعون ينظرون ويتذكرون ثم يرجعون، فقط فقط صور يعني. فجاءهم قال ألا نصور صورهم في بيت كل واحد منكم يعني حتى لا تجتمعون، كل واحد يكون عنده تمثال ويكون عنده صورة. ففعلا وافقوا. فلما مضى أولئك ودرس العلم كما قال ابن عباس، ولاحظ يا إخوان أن أعظم سبيل لهدم هذه الأضرحة وإزالة هذه الوثنية من قلوب الناس وأمام عيونهم هو بالعلم النافع. فلاحظ قال فدرس العلم، وفي لفظ ونسخ العلم عبدوهم، يعني عبدت الأجيال التي كانت من بعدهم. فكان هذا يا إخوان هو مبدأ أصل الشرك في العالم كله. كيف حدث الشرك؟ الإخوان الأمة التي خلقها الله، البشر الذين خلقهم الله كانوا على الفطرة التوحيد، ما يعرفون إلا هذا. نشأ الشرك الذي اليوم عمت البلاد والعباد وأخرجت الناس من دين الله عز وجل كان بفتنة البناء على قبور الصالحين، لأنهم بنوا عليها تماثيل وراء أضرحة ثم عبدوهم بعد ذلك. طبعا يا إخوان من الفوائد التاريخية، لما طهر الله عز وجل الأرض من هذا الرجس ذهبت هذه الأصنام، نعم، واختفت، اختفت عن العالم. فمضت دهور ودهور حتى كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، تصور من عهد نوح وحتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان والناس على ملة إبراهيم في العرب، يعني أيام العرب كانوا على ملة إبراهيم. فكان فيهم رجل يقال له عمر، عمر ابن ربيعة ابن لحي. روى الفاكهي في كتاب أخبار مكة عن الكلبي، في كتاب اسمه الأصنام يعني أصنام العرب، أن عمر بن لحي كان له رئي، يعني رئي يعني جن مصاحب له، جيد كما لبعض الإخوة الله المستعان، كان له جن مصاحب له يخبره يعني كما عليه حال الكهان والعرافين، رئي يعني الجن مصاحب له. فكان يوما في منامه فقال له هذا الرئي أجب أبا ثمامة، أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة، جدة مدينة جدة، نعم، ثم أتي سيف يعني أطراف جدة، ثم أتي سيف جدة، قال ثم أتي سيف جدة تجد بها أصناما معدة، قال ثم أوردها تهامة ولا تهب، يعني أظهرها في جبال تهامة ولا تهب، وادعو إليها سائر العرب تجب. فاستيقظ عمرو بن لحي لعنه الله بهذا، جن إلى هكذا الكهان أسجاع الكهان. أيوة. نعم. أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة ثم أتي سيف جدة تجد أصنام بها معدة ثم أتي بها تهامة ولا تهب وادعو إليها سائر العرب تجب. فقام عمرو بن لحي بعد أيضا أن ذهب، هو ذهب إلى الشام وجد بها أصناما يعبدونها ويتقربون بها، فأتى بهبل جاء بها من الشام، قال ما تعيروني هذا الصنم هذا أدعو به العرب، وكانت العرب على ملة إبراهيم. ومنه ومن ضمن ملة إبراهيم ما عليه، يعني كانوا يطوفون بالكعبة ويدعون، هذا كله من ملة إبراهيم، لكن أحدث إليهم هذا الحادث عمرو بن لحي. فأتى بهبل من الشام، ثم جاءت هذه المنام الشيطاني، فذهب إلى سيف جدة وبدأ ينبش، فوجد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. الله عز وجل قال فيهم: ولا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. المهم، فأحدث هذه الأصنام وأثارها في العرب، لعنه الله لعنا كبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم الإمام أحمد كان عنده رجل من أصحابه اسمه أكثم ابن الجون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر قصبه في النار لما أحدث من الأصنام في العرب، وهو الذي بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. البحيرة والسائبة والحامي الذي ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام، يعني هو الذي وضع أوضاع، يعني هو صاحب، يعني كما باللغة المعاصرة مشرع قانوني. نعم، ومشرع قانوني كانت عندهم مجالس تشريعية على رأس عمرو بن لحي، شرع قضية عبادة الأصنام، شرع البحيرة السائبة الوصيلة الحامي، هذه كلها تجدون أحكامها في تفسير سورة الأنعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما رأيت أشبه من رجل برجل منك به يا أكثم، ولا بك منه يعني، ولا به منك. فقال أكثم يعني خاف، قال: يا رسول الله، وهل يضرني شبهه؟ قال: لا، فأنت مؤمن وهو في النار. طيب، شبه خلقي، خلقي خلق، لو انه خلقي كان هذا هو هذا الذي خاف منه، هذا الذي خاف منه اكثر يعني. شاهد، وفي هذا فائده، في هذا فائده، حين يقال والله فلان انت تشبه فلان وهو كافر، لا يعني هذا استنقاصا ولا وليس فيه حرمه ولا كراهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه اكثر براس الكفر عمرو بن لحي، قال: ما رايت اشبه برجل اشبه من رجل برجل منك به ولا به منك. فقال: يا رسول الله، هل يضرني شبهه؟ قال: لا، أنت مؤمن وهو في النار. فحين مثل قال الله فلان يعني يشبه فلان، لا هو وصف لحاله التي يعني نعم الشكل والخلق، يعني ليس كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر وصف المسيح الدجال قال يشبه عبد العزة بن قطن، وهو موجود، ولا يعني هذا أنه مشابه له في دينه وخلقه. هذه الرواية من رواية؟ أي رواية؟ عن ودى سواع ويعوق ونسر. الأصنام رواها الفاكهي في كتاب أخبار مكة عن الكلبي. ما أتكلم عن كيف استخرجها، لا، أتكلم عن كيف سوى لهم إبليس. نعم، ذكرها بجرير الطبري عن ابن عباس، وذكرها البخاري في صحيحه أيضا معلقا، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره. طبعا هو مما تواتر، يعني موجود في جميع كتب التفاسير، عند تفسير قول الله عز وجل قال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع، وعند تفسير قول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة. المسألة الثانية، المسألة الثانية، معنى اتخاذ القبور مساجد. طبعا يا أخوان، بدلالة هذه الأحاديث وورودها ناقش البعض وقال: نعم، هو اتخاذ مساجد بأن نصلي عليها. فهنا أبرزنا هذه القضية، وهي قضية معنى اتخاذ القبور مساجد. فالنهي إذا كان على شيء لابد أن نعرف حقيقته ونتصور ماهيته حتى نتجنبه. ومن ينكر من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى. فنقول دلت الأحاديث والآثار من خلال ما ورد أن معنى بناء المساجد والقبور أو أن بناء المساجد والقبور يتجه إلى ثلاث معان. الأول الصلاة والسجود عليها، وثانيا الصلاة والسجود إليها. قال ابن حجر، من ابن حجر؟ من خطأ؟ الهيثمي يقال الهيثمي والهيثمي بالتاء وهو أشهر، في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، هذا حقيقة من أنفع وأجدى الكتب في ذكر الكبائر والنهي عنها. الزواجر موجود في مجلدين، مطبوع في مجلدين. قال واتخاذ القبر، الآن يا إخوان هذا تفسير من أهل العلم رحمهم الله، نعم، واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه، الصلاة عليه أو إليه، بعد أن ذكرها ضمن الكبائر. قال واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه. طبعا يا إخواننا نحن نحب أن نتحف أطروحتنا بنقولات عن أهل العلم بحيث يعني يدرك أن هذا ليس مما استقل به التصور السلفي المعاصر، بل هذا مما جرى عليه عادة أهل العلم قديما وحديثا. وقال الصنعاني في سبل السلام واتخاذ القبور مساجد، واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة، أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو عليها. سبل السلام جيد. وهذا يدل عليه، اكتب ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. والحديث في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. وفي الأثر لا تصلوا إلى قبر ولا على قبر، وفي أثر لا تصلوا إلى قبر ولا على قبر. وجاء في صحيح البخاري أيها الأحبة معلقا، وما معنى قولنا معلق؟ نعم، بدون ذكر السند، أن أنس رضي الله عنه ابن مالك جاء فصلى، قال فصليت وبجوار قبر، ما صلى عليه، بجوار يعني أمامه تقريبا، فرآني عمر، يقول ما رأيت أنا، فقال القبر القبر، يعني يحذره وينبهه. قال فرفعت بصري إلى السماء ظننته يقول القمر القمر. نعم، ثم عرفت فصرفني عن ذلك. فلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا إذن التحذير من الصلاة إلى القبور، حتى لو كنت الصلاة طبعا هي لله عز وجل المقصود، لكن يكون أمام قبر محذور ونهي وكبيرة من الكبائر. كان القبر أمامي ولا بجانبي؟ لكن القبر أمامه، كان القبر أمامه، فقال عمر القبر القبر، يعني احذر غير وجهتك. والحديث البخاري معلقا. الحديث لا صلى قبر في أثر، أنا قلت هو في أثر لأن حقيقة فيه ضعف، لكن استنادا إلى الأحاديث الأصلية في هذا الباب أو نهي عن الصلاة إلى القبور عليها، لكن أوردت هذا لأنه صريحا في لفظه. شيخ مسألك برا كيف نظر إلى السماء وبنيها؟ أي أخطأ أنس مالك، وكأن يعني هو قال القمر ظن أنها آية كونية يعني. يعني ف... قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر، نعم نعم في حديث جابر، لكن هو ذهل عن القبر فضلا عن أن يذهل عن مثل هذا. نعم والله هذه أوردها قلت أنا لا أذكر من وين دونت الأثر حقيقة، لكن ما أدري هل الشوكاني أورده في كتاب شرح الصدور بتحريم الرفع على القبور، ما ولا أثق يعني حقيقة، لكن أوردت هذا الأثر أنا لعلي أوردته معلقا أيضا. طيب المعنى الثالث، هذا المعنيين الأولين أحطهم على أهل العلم رحمه الله نصوا عليه بناء على حديث الواردة. المعنى الثالث من المقصود معنى ماذا؟ بناء المساجد عليها أو إدخالها فيه، بناء المساجد عليها أو إدخالها فيه. ذكر هذا الإمام البخاري في كتابه الصحيح مبوبا عليه، قال باب كراهة بناء المساجد على القبور. طبعا لفظة كراهة سنأتي على تأصيله إن شاء الله. بناء المساجد على القبور. وأشارت إلى هذا المعنى عائشة رضي الله عنها بقولها ولولا ذلك ماذا شيخ؟ لأبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره لئلا يتخذ مسجدا. إذن يعني ليس المقصود من حديث عائشة أن لا يصلى إليه أو عليه، لأن لن أحد يصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة إليه معروف النهي، لكن قالت لئلا يبرز فيتخذ مسجدا يعني يصلي الناس عنده. فهذا عائشة أدركت هذا المعنى، ومن أجل ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. قال الحافظ العراقي فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه، يقصد أن يدفن في بعضه، دخل في اللعنة، دخل في اللعنة. بعض الناس يبني مسجد ويهيئ قبر في بعضه، هذا يدخل في اللعنة مباشرة. هذا كلام من؟ الحافظ العراقي، وهو من فقهاء من؟ الشافعية. فقهاء الشافعية في بعضه يعني في مثلا جزئية يعني على حرفي في حجرة من حجري. طيب بقي حقيقة أن هناك نص من الإمام العظيم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، أحب أن تثبتوه بنصه، اكتبوا. قال الإمام بين يدينا الأم، يقول قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، طبعا المجلد الأول صفحة 246، حتى تفهموا يا إخوان أن فهم العلماء لهذه الأحاديث هو ما ولله الحمد نحن عليه ونعمل بمقتضى. 246 ما نصه؟ وأكره أن يبنى على القبر مسجد أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه. لاحظنا جمع الثلاث معاني، أن يبنى عليه مسجد أو يصلى عليه أو يصلى إليه. قال وإن صلى إليه، صلى إليه يعني أنت في قبر، ليس في مسجد، في قبر، في قبر. وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء. وقد أخبرنا، قال أخبرنا مالك، هو يحدث الشافعي عن نفسه، قال أخبرنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. قال وأكره هذا، وأكره هذا للسنة والآثار، وأنه كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد، أن يعظم أحد من المسلمين، يعني يتخذ قبره مسجدا. هنا حقيقة عندي أن يعظم، ولكن والعلم عند الله لعلها يعني في مطبوع، وأنه كره والله تعالى أعلم أن يعظمه بإثباتها. قال وأكره هذا للسنة والآثار، لأنها متواترة كما عرفنا، وأكره هذا للسنة والآثار، وأنه كره والله تعالى أعلم أن يعظمه أحد من المسلمين، يعني يتخذ قبره مسجدا. اكتب يا إخوان، يعني يتخذ قبره مسجدا. ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على ما يأتي بعده. لبيك. نعم نعم، سنأتي على هذا إن شاء الله. طيب أذكروا يا إخوان فائدة. المقصود من كراهة الإمام الشافعي رحمه الله هي الكراهة التحريمية، وذلك هو الاستعمال الشرعي لها، في القرآن والسنة، والإمام الشافعي رحمه الله أيها الأحبة متأثر غاية التأثير بالأسلوب القرآني في اللفظ والحكم، باعتبار أنه من أئمة اللغة، وهو إذا استعمل اللفظ موجود هذا اللفظ بنصه في القرآن فالأصل يحمل على المعنى الشرعي الذي ورد في كتاب الله عز وجل. والله تبارك وتعالى استعمل لفظ الكره فيما هو من الكفر، قال الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وفي كذلك أيها الأحبة ما استعمل في مثل هذا، نعم يا إخوان، لما ذكر الله عز وجل نهي عن قتل الأولاد، الإشراك به وقتل النفس بغير الحق والزنا، وذكر عدة الكبائر والقول على الله بلا علم، وهذه كلها من أكبر الكبائر، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرم. فالإمام الشافعي رحمه الله يعني متأثر باستعمالات القرآن، المعنى الشرعي للفظ الكراهية في القرآن معناها التحريم، ولكن اصطلح المتأخرون من الفقهاء، وهذه معضلة، اصطلح المتأخرون من الفقهاء على تعريف الكراهة بأنه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، وبعضهم تنازل وقال هو خلاف الأولى يسمى كراهة. فجاء بعض من لا يفهم فحمل ألفاظ المتقدمين في إطلاق الكراهة على مصطلح ومعنى المتأخرين، والأصل أن يحمل على المعنى الذي جاء به القرآن. طيب، كما جاء أيضا في الحديث أن إني أكره لكم، الله كره لكم، قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال محرمة، كثرة السؤال تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات المسألة، نهى عن السؤال، وهو الذي يترتب عليه تحريم أمر أباحه الله عز وجل، كذلك قيل وقال الذي يترتب عليه غيبة ونميمة وغير ذلك، هذه كلها محرمة. فلاحظ أنها وردت بماذا؟ لفظ الكراهة. وهنا يرد معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فلا يعقل أن الإمام الشافعي وهو أرد ماذا؟ حديث ماذا؟ لعن الله ويقول لكن مكروه خلاف الأولى، يعني لا يرد ولا يمكن أن يكون هذا مراد الشافعي، وهذا يخالف منصبه وإمامته وجلالته. وهذا يا إخوان هو الذي أساء الفهم بقوم، فقالوا أن الشافعي يبيح نكاح بنت من زنى بها. الإمام الشافعي رحمه الله، هذه مسألة معروفة، إذا نسأل الله عز وجل نسمنا وإياكم، رجل زنى بامرأة ثم أنجبت بنت، هل هي حرام عليه أو تجوز أن ينكحها؟ الإمام الشافعي قال أكره له أن ينكحها، قال بعضهم يعني كراها خلاف الأولى، وهذا خلاف جماهير العلماء سلفا وخلفا وعليه الأدلة الشرعية، محرم تحريم قطعي، ما يجوز، لأن هذه من نطفته، هذه بنت هذا الزنا من نطفته، فلا يجوز أن ينكحها وإن كان أتاها على سبيل الزنا. حقيقة أنا يعني جمعت بعض الألفاظ العلماء وهم يطلقون الكراهة جيد إخوان ويريدون بها قطعا التحريم، هذا إخوان مهم جدا، يعني كلهم ها أكثرهم على هذا المتقدمين طبعا. طيب أنا جمعنا هذا اللوة، يعني هو من عدة كتب، من كتب السنن الأئمة في كتب السنن، كذلك الإمام أحمد في مسائله يورد هذا كثيرا، لماذا؟ وكذلك الإمام مالك، الإمام مالك كان أصلا ينهى، يقول لا تقول حلال ولا حرام، حتى المسائل التي وردت فيها أدلة الإمام مالك يقول إنا نتجنب ذكر الحلال والحرام خشية قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يقول لأن مسائل القضايان الفقهية مبناها على الاجتهاد والنظر ليس مبناها على القطع، فنخشى أن ندخل في قول الله عز وجل نعم ولا تقول لما تصف هذا حلال وهذا حرام، يعني لأنه سيسأل هل هذا فعلا حرمه الله، هل هذا حلو، لكن لأنه لما كان مبناه على الاجتهاد تجد أن العلماء يقول نكرهه لا ينبغي لا يفعل هكذا. لكن شيخ يعني في الحقيقة يعني هل هو على أي شيء في الاجتهاد مثلا؟ ها؟ إيش؟ يعني في الحقيقة هل هو في بلافظة الحلال الحرام على أي شيء ولا هذا تورع يعني؟ لا تورع من أئمة العلم، لكن لاحظوا هم الأئمة والنجوم كانوا يسرعون في إطلاق الحلال والحرام، ونجد هذه الألفاظ أسهل ما تكون على ألسنة بعض الإخوة. نعم، وهذا أمر خطير ترى جدا يا إخوان. لماذا؟ لأن يا إخوان المسائل التي هي من موارد الاجتهاد جيد يحصل فيها نظر، والقطع فيها جهل، القطع في موارد الاجتهاد جهل، ولكن لهذا تجدون يا إخوان الإمام أحمد، وهذا في أحمد أكثر منه في غيره، في كثير مسائل يريد الخلاف ولا يرجح مورد الاجتهاد، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، وهو وإن كان يميل إلى قول معين قد ما يرجح، ما يقول الله هذا هو الحلال هذا هو الحرام، لأن مورده اجتهاد. والعجيب أن يا إخوان رأينا حقيقة من بعض الأنصار المتعلمين من تجاوز هذه المرحلة إلى قضية إيراد موارد الاجتهاد المسائل القطعيات التي يبدع ويضلل من خالف فيها، والله المستعان. يعني لكن يا إخوان من يعني فلا إخوان يعني أخذ العلم حقيقة كلما، وهذا خذوها يا إخوان قاعدة، كل من كثر علمه قل خلافه، من كثر علمه قل، كلما اتسعت علما كلما أدركت أن المخالف له وجه معتبر. إذا عرفت أن الطالب، إذا رأيت طالب علم يقطع في كل مسألة وله في كل رأي وله في كل موضوع رأي، اعرف أنه لم يدرك العلم حقيقة. هذا إخوان مشاهد ومعروف، يعني إذا كان يقطع في كل مسألة فاعلم أنه قليل العلم، لكن إذا كثر علمه واتسع نظره واطلع في خلاف الناس أدرك فعلا يقل خلافه ويعذر المخالف لأن فيه سعة. هذا اعتبار احفظوها يا إخوان، من كثر علمه قل خلافه. الاعتبار الثاني أكثر، وهذا لاحظناها وهو مشاهد، أكثر المنشغلين بعلم التوحيد والعقائد تجده في علم الفقه يقطع في المسائل وهي ليست محل للقطع، المنشغلين دائما بمسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد غالبا القول فيها واحد والحق فيها لا يتعدد، بهذه النفسية يتعامل مع مسائل الفقه، وهذا ملاحظ حقيقة. فتجد دائما المتضلع بعلم الاعتقاد والمتخصص فيه أنا أقول لا يؤخذ في علم الفقه إلا إذا كان متضلع متبحر أيضا فيه، أما المتخصص في علم الاعتقاد متخصص بمعنى ما يطلع على سائر الفنون الأخرى يكون تعامله بالمسائل خلاف الجادة التي يسير عليها أهل العلم رحمهم الله، وهذا مشاهد حقيقة يعني. بس هذه يا إخوان يعني إشارات ومعالم في مثل هذه القضية، لأن إخوان نحتاج فعلا نحن إلى ثقافة الخلاف أو أدب الخلاف، هذا حقيقة يا إخوان مما يفتقده. ونحن من أجل هذا حقيقة ستكون من ضمن الأطروحات والمناسبات العلمية فقه فيما ما هي المسائل التي يسوق فيها الخلاف، وما هي المسائل التي هي من ضمن القطعيات، ومدى ما يسوق فيه الخلاف، وما هي تعاملات العلماء فيما يسوق فيه الخلاف، وأمثلة على هذا التعامل. وحقيقة هناك مصنفات للدهلوي والشيخ الإسلام والمرداوي وغيرهم من العلم في هذا الموضوع على سبيل الخصوص، لكن حقيقة الجهل بهذا الموضوع أدى إلى كوارث، بل أدى إلى فتن، أدى إلى فتن يعني. وأنا أضرب على هذا مثالا واقعا بحكم أننا في مناسبات علمية الآن يا إخوان، قضية إقامة الحدود في دار الحرب، نعم إقامة الحد في دار الحرب، يعني لا يخافون أيها الأحبة يرحمك الله، يعني حقيقة جلسنا مع بعض الإخوة غفر الله لهم ممن له بعض المحاصلة العلمية وسبب إشكاليات طبعا في مناطق بعيدة في قضية إقامة الحد في دار الحرب. أنتم تعرفون يا إخوان أن هذا مسألة جرى فيها الخلاف بين من؟ بين أقطاب العلماء، بين أقطاب الإسلام وأئمة الدين وقبب العلم. فأبو حنيفة يرى تعطيل الحد في دار الحرب، يرى تعطيله جملة التفصيل ما يقام الحد، وأحمد بن حنبل يرى تأجيل الحد إلى الرجوع إلى دار الإسلام، وإمام مالك والشافعي يرون وجوب إقامة الحد في دار الحرب، وابن القيم رحمه الله يميل القول الثاني الأول. جيد، طبعا القول الأول نقل ابن مفلح إجماع الصحابة عليه أن الحدود لا تقام في دار الحرب، نقل إجماع الصحابة ابن مفلح، وقال ابن قدامة في المغني لا نعلم في ذلك خلافا أن الحدود لا تقام في دار الحرب. جيد، لاحظ يا إخوان هذا التوصيف يعني من قبل أهل العلم، ونحن في حالنا التي نحن الآن عليها يختلف تقدير الإخوة المجتهدين الأمراء والعلماء طلبة العلم، هل نحن فيما نحن فيه دار إسلام أو دار حرب؟ جيد، اختلف التقدير، وبالتالي جرى عليه الخلاف هل يجب إقامة الحد أو لا. نحن الذي ندين به في خاصة أنفسنا أننا الآن في دار إسلام. جيد، أننا في دار إسلام، وذلك لعدة اعتبارات من خلال جمعنا لتوصيف العلماء، وهذا بإذن الله سنتطرق إليه في بعض المناسبات، وتعريفاتهم من سائر المذاهب الأخرى، استخرجنا وخرجنا بأننا في دار إسلام. نعم، وبالتالي الذي ندين الله عز وجل به أن الحدود الشرعية تقام بجملتها، هذا الذي ندين الله عز وجل به بحكم أننا في دار إسلام، هذا التوصيف وهذا الحكم الذي ينبني عليه. لكن أنا لو أجد شخصا متأولا في أننا في دار حرب، وفي هناك بعض التعريفات تؤيد هذا الاتجاه، يعني بعض العلماء ذكر هذا، يعني احنا تفرعنا يا إخوان، الدسوقي في حاشيته، وبعض الفقهاء قالوا أن العسكر الحرب إذا كانوا في البلد صارت دار حرب ولو كانت دار إسلام. قول الدسوقي في عشيته أن العسكر المعسكر إذا كان في عسكر مسلمين وعسكر الكفار في ضمن دار الإسلام تكون دار حرب ولو كانت دار إسلام، يعني حكم الإسلام فيها قائم والحكام في الشريعة، لكن العسكر فيها يخرجون يدخلون وعدم الأمن فيها لم يستتب، قالوا هذه تكون دار حرب. لاحظ أن طبعا هذا نخالف يعني فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حوصر وفي يوم الخندق لم يأمن أحد فيه على نفسه، مع ذلك كان دار الإسلام تقام في الحدود. لكن هناك من أهل العلم يقول بهذا القول لاعتبارات، هذا أيضا مذهب كثير من الحنفية، كثير من الحنفية، لأنهم يشترطون في توصيف دار الحرب ثلاثة شروط هي مذكورة، وبإذن الله نطلعكم على البحث الذي كتبنا فيه. الشاهد أنا لو أرى رجلا يقدر أن هذه الدار باعتبار أن العسكر فيها وأن حقيقة لا يأمن فيها الأمان المطلق كما قال في الحنفية حتى يأمن فيها أمانا مطلقا، فرأى أنها دار حرب وبالتالي بنى عليها أن الحدود لا تقام في دار حرب، أو أجل بعض الحدود أو عطل بعضها، لا أقول أو يعني وجدنا بعض الإخوة غفر الله لهم حقا ممن أساء في أخذه للعلم وأساء في البلاغ، يعني يقول هذا من الحكم بغير ما أنزل الله وتعطيل لحدود الله عز وجل، بل وبلغ ببعضهم نسأل الله العافية إلى قضية تكفير الآخر، وهذه حقيقة يا إخوان فاجعة، هذه حقيقة فاجعة يا إخوان، عدم التقدير في هذه القضية. فلما جلسنا معهم ناظرهم في هذه المسألة قلنا لهم أنتم الآن العجيب المشكلة أنهم لم يتفقوا معنا في الأصل ولم يقول بقولنا في برا، قلنا هل نحن في دار الإسلام دار حرب؟ قالوا دار حرب. لا هو يقول في دار، يقول في دار حرب، وعدم إقامتك للحد في دار حرب هذا تعطيل حدود الله. قلت طيب لو أن تصور أن الإمام أحمد بن حنبل بعث ودخل عليك من بابك هذا، ثم رأى الناس أن يبايعوا أحمد بن حنبل أن ينصبوه أميرا على الدولة الإسلامية في العراق، ولغنا إلى هذا المستوى وللأسف من الحوار. هو يقول جميع الأحاديث المروية في هذا الباب ضعيفة، قلت وأنا أسلم لك بضعفها. طيب الآثار على سبيل الخصوص أكثرها ضعيف، قلت وأنا أسلم معك بذلك، لكن أقصد أن نقول هل أنت تنفي الخلاف أو تحرر محل الإجماع؟ أنا الذي أحررهم المنفلع الذي نقل في إجماع الصحابة ليس إجماعا قطعيا، لكن هناك فعل الصحابة إذن، يعني هنا يختلف بين تحرير الإجماع وبين نفي الخلاف. أنا نعم أحرر الإجماع بمعنى أنه ليس إجماعا قطعيا لكن فيه خلاف. قلت لو بعث فيكم أحمد بن حنبل ثم بايعتموه هل تبايعونه؟ أبايعه الناس هل تبايعونه؟ قال نعم أكيد أبايع الإمام أحمد بن حنبل. قلت له سرى طبعا هو ممن يقول بتأجيل الحد، وكثير من فقهاء مذهب أحمد يرون بتعطيله بناء على قولك أحمد بن حنبل يحكم بغير ما أنزل الله ويعطي الحد من حدودنا. فبدأ يسرد لنا جزاه الله خير أدلة الاجتهاد والتقليد. قلنا بارك الله فيكم، أنا لو اجتمعنا عن بكرة أبينا ما بلغنا إلى درجة مجتهد واحد، فضلا عن تتكلم لي أننا الأصل أن نجتهد ونتبع الدليل ونتبع، هذا مسلم بها. لاحظ يا إخوان هذا النفس يا أخي، ما أحد قالك لا تتبع الدليل، اتبع الدليل، لكن اتباع الدليل في ما هو من مورد الاجتهاد. ولهذا جرت قاعدة العلماء أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار يعني لا إنكار معصية، لكن أنت تناقش وجادل وبين أنصح، لكن إنكار معصية في موطن الاجتهاد غير سائغ. الإمام الشافعي في الأم ذكر مسائل من الخلاف قال لا يجوز، قال لا يجوز الإنكار فيها. اليوم لو أنا في بعضنا والله يا شيخنا يمكن قطع عيد من يفعلها، يعني قال لا إنكار أولا في مسألة كشف الوجه، ولا إنكار في مسألة شرب النبيذ، ولا إنكار في إخوان لا أريد أن أستعرض مسألة أورد الإمام الشافعي، قد نخالف في بعضها لأن أدلة فيها ظاهرة، لكن الشاهد يا إخوان أن هذا خلاف في مورد الاجتهاد. من قال به، من قال به تبعا لإمام ليس من عامة الناس، من عامة الناس أصلا ما يدري ما حكم الله فيه فتنكر عليه، لكن من قال به تابعا لإمام مجتهد في هذا الباب فلا تنكر عليه من إنكار المعاصي، ولكن تناصح وتبين له الدليل. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في أصحابه لما اختلفوا في ماذا؟ في ترك صلاة حتى يخرج وقتها. وأنتم تعرفون أن من أهل العلم كما هو قول عبد الله بن مبارك وطائفة قليلة كفر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، فهم اختلفوا في قضية تأخير الصلاة عن وقتها، ومع ذلك لم يعتبر نفسه على قوم دون قوم. فهنا أدب الخلاف، معرفة ما هي المسألة هي من موارد الاجتهاد وغير ذلك، حقيقة من الفصول المهمة في أداب طالب العلم، بل وأقول في معيار المجتهد، في معيار المجتهد حتى يعرف ما هو كما قال الشيخ حسن رحمه الله المجتهد أو الفقيه هو من نظر في خلاف الناس وعنده ما يعرف، وعنده ما يعرف به رجحان كل قول، الذي اطلع على خلاف الناس وعنده ما يعرف به رجحان كل قول. طيب نحن لماذا يا إخوان ولجنا هذا البحر؟ ماذا كان ال مسألة الكراهة؟ طيب نعم قلنا نورد عليكم بعض استعمالات الأئمة المتقدمين للفظ الكراهة فيما هو فيما هو من معنى التحريم. لو إخوان تدونون لهذا فصلا طيب أو فائدة إخوان مستقلة بذاتها. كان مراد أهل العلم المتقدمين بلفظ الكراهة معناه اللغوي الشرعي وذلك في أكثر استعمالاتهم معناه اللغوي الشرعي وذلك في أكثر استعمالاتهم ولا يريدون به ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون من المتأخرين إذ أن الكراهة الإصطلاحية عند الأصوليين لم يستقر معناها في تلك الفترة أما عند المتقدمين فكانوا يطلقونها بمعناها العام الذي يدخل تحته كلما كرهه الشارع فنهى عنه من كفر وشرك وكبائر وصغائر ونحو ذلك. ومن ذلك قول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها وهل يشك في تحريم ذلك أحد؟ باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. طيب ما حكم يا إخوان الشفاعة في حدود الله؟ محرم. طيب ومن ذلك قول الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. قال تشفع في حد من حدود الله يعني محرم كبيرا من كبائر الذنوب. نعم حسن. الإمام البخاري رحمه الله ماذا قال مع أنه محرم وكبيرة؟ قال باب كراهية الشفاعة في الحد. إذن ما معنى كراهية؟ تحريم. طيب أنا يعجبني أن نبدأ بأئمة الحديث فهم مصابيح الدجى ونجوم الهدى حقيقة. أبو داود في سننه ومن ذلك قول أبي داود في سننه باب في كراهية الرشوة. طيب هي تطلق الرشوة والرشوة. والرشوة حكمها خلاف أولى يعني باب في كراهية الرشوة. ها؟ فيأتي حقيقة نعم يأتي من يحمل الفاظ المتقدمة على صلى الله عليه وسلم يقول والله فعلا الرشوة مكروهة يعني ما في مشكلة ترشي بس مكروهة يعني خلاف ممن لم يفهم. لاحظ يا إخوان هنا الغلط في فهم كلام نصوص أهل العلم رحمه الله سيحمل نتائج كارثية. طيب الترمذي في جامعه الذي قال فيه بعض العلماء من كان في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم. يقول الإمام الترمذي في جامعه باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. والحائض كما لا يخفاكم محرم إتيانها. يسألونك عن المحيض قل هو ذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طبعا في أيضا الإمام الترمذي عدة كراهة النجاش كراهة الغش في البيوع كراهة الحلف بغير الله يعني أشياء كثيرة جدا. طيب، ومنه قول النسائي في سننه كراهية الاستمطار بالكوكب، كراهية استمطار الكوكب، هذا من أنواع الشرك. قول النسائي إيه، هذا نسائي في سننه. ابن ماجه باب الاستمطار بالكوكب، وابن ماجه في سننه باب كراهية لبس الحرير، ولا يريدون بالكراهة في ذلك كله إلا التحريم كما ترى. اكتب يا اخوان. وقد كان الأئمة يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم بلفظ الكراهة. تورعون عن إطلاق لفظ التحريم بلفظ الكراهة، وغلط أكثر المتأخرين في فهم ذلك، وغلط أكثر المتأخرين في فهم ذلك. نعم. قال أحمد أكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. مع مذهب أحمد ماذا؟ تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، لكنه قال في نصوصه أكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. وقال في رواية عبد الله، قال في رواية عبد الله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا للكواكب ولا للكنيسة، أكره، لا يعجبني. يعني أحد يسأل يقول لا يعجبني أكله. قال وكل شيء ذبح لغير الله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله. قال الله عز وجل حرمت عليكم ميتة والدم، استدل بآية، مع أنه استدل بآية حرمت. يا أخي لو أننا فهمنا دقة فقه أحمد لعرفت لماذا أورد لا يعجبني، لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، هل هذا مجمع على تحريمه؟ مجمع على تحريمه؟ لا تنطح مجمل بعض نعم. نعم شيخنا، هناك ما ذبح الكنيسة. ذكر الخلاف شيخ الإسلام، أورد خلاف شيخ الإسلام تيمية، بس إنه خلاف دقيق جدا، وهذا مما يعني حصل بيني وبين الشيخ سليمان العلوان والشيخ عبد الطريفي. أذكر كنا في مجلس فذكر العلواني في درسه نقل خلاف قضية الأكل من ما صعق، مما صعق يعني. النصارى إذا صعقوا الدجاج كما هو معروف حاليا هل يجوز أكله؟ فقال شيخ سما في الدرس، قال فذهب جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز لأنه مما أهل لغير الله أو ما لم يذكر اسم الله عليه ولم يذبح بالطريقة الشرعية ولم يذكى يعني. لو ذهب طائفة كمحمد ابن شهاب الزهري وغيره إلى جوازه، ولعل هذا الأقوى. زيد قال ولعل هذا الأقوى، سكت يعني. فحقيقة كنت يعني فسمعت هذا الأمر ما ظننت أن فيه خلافا، فحقيقة كنت في خرجت يعني لم أراجع فيها، فكنت أقرأ كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن عربي، وأذكر أنها صفحة 5555 سبحان الله يعني. أي هو طبعا يجي هو 4 مجلدات هو يمشون على الصفحات. فذكر قال وقد سئلت عن رجل خنق دجاجة، نصرانيين خنق دجاجة، أيباح؟ قلت نعم، نعم يباح، لأن ذلك من طعامهم، والله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال فهو طعامهم، وعموم قول الله عز وجل يشمله هذا. فأنا قلت ها هذه ثانية. فأذكر اتصلت على طريفي في نفس المجلس قلت شيخ عبد العزيز الآن حكم صعق وقتل الدجاجة من أهل الكتاب يعني هل الخلاف وارد فيه؟ قال أعوذ بالله هذه مسألة مجمع عليها ولا خلاف فيها. قلت ما قال الشيخ ما فيها خلاف؟ قال لا أذكرنا فيها خلاف. قلت شيخنا الله يجزاك كانت قبل أيام في شرح مقدم صلاح كنا عنده كان يوصي بقراءة أحكام القرآن بالعربي. قلت بين يدي أحكام القرآن بالعربي وذكر في هذا النص. قال أقرأ اقرأ فقرأتها عليك سبحان الله والله لأول مرة يعني. فقال يا أخي المسألة ليس هذا طعام أهل الكتاب، هذا لو فعلها مسلم وهو يجوز ذبيحته ما جاز أكله. العبرة بالتذكية الشرعية، هذا ذبح على غير طريقة شرعية يعني هو حرام سواء من مسلم أو حتى من كتابي، وهذا يعتبر أصل من أصول الدين في بداية يقرر هذا الأمر. قلت على خير فأقبلنا هذا. بعد النظر يعني وجدت في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم معنى كتاب مشتهر يعني مخالفة أصحاب الجحيم أن الشيخ الإسلام فعلا نقل خلاف السلف الزهري والحسن وعكرمة وطائفة عن ما ذبح للزهرة ما ذبح للكنيسة أنهم ذهبوا إلى جوازه طبعا قول يعني طائفة ليس قول يعني يعني ظاهر. شوف لاحظ ترى قول طائفة يعني معدودين. أذكر حتى اتصل مرة أخرى هو طريفي اتصل علي وقال تذكر مسألة يعني بعد أسبوع تقريبا تذكر مسألة أوردتها؟ قلت نعم. قال لعلك تراجعها المسألة فيها خلاف. أي قال قلت وين أجد الخلاف؟ قال تجده في المصنف بن أبي شيبة ذكر أورد الخلاف عن السلف. شاهد لاحظ أنا أقول طبعا وإن كان هذا قولا قتل بعيد أو فيه نظر على أقل تقدير مع أنت ما حقيقة أنا تهيب ما عليه الجمهور أهل العلم رحمه الله، لكن لاحظ أن أحمد رحمه الله ماذا قال؟ قال لا يعجبني. أيوة. فلاحظوا دقة يعني الإمام أحمد بن أعرف الناس بمعرفة اطلاعا على أقاويل ومقالات السلف رحمه الله على دقتها. طيب حقيقة يا إخوان كم الساعة حاليا؟ شيخ مستأنسين شيخ والله. طيب إخوان لنا وراه نصل نكمل بحثنا اليوم لكن إن شاء الله يا إخوان أنا والله لأنه مستعجل جدا يعني فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم نكمل يا إخوان عند هذا الفصل نسوي قضية استعمالة أهل العلم رحمه الله في إطلاق الكراهة نكمل إن شاء الله بإذن الله في المجلس اللاحق. أسأل الله لنا ولكم علما نافعا ورزقا طيبا عملا صالحا. شيخنا